بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 162 من البداية والنهاية. قال: فأكب عليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقبلها، وأكب عليه المسلمون، ورق له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رقة شديدة. فقال أبو بكر بأبي وأمي: يا رسول الله، ليس بي بأس إلا ما نال الفاسق من وجهي، وهذه أمي بروة بولدها، وأنت مبارك، فادعها إلى الله وادعوا الله لها، عسى الله أن يستنقذها بك من النار. قال: فدعا لها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ودعاها إلى الله فأسلمت، وأقاموا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الدار شهرا، وهم 39 رجلا. وقد كان حمزة بن عبد المطلب أسلم يوم ضرب أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ودعا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، أو لأبي جهل بن هشام، فأصبح عمر، وكانت الدعوة يوم الأربعاء، فأسلم عمر يوم الخميس. فكبر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وكبر وعيد فكبر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأهل البيت تكبيرة سمعت بأعلى مكة. وخرج أبو الأرقم وهو أعمى كافر، وهو يقول: اللهم اغفر لي، وعيد وهو يقول: اللهم اغفر لبني عبيد الأرقم، فإنه كفر، هكذا مدون، والله تعالى أعلم. فقام عمر فقال: يا رسول الله، علام نخفي ديننا ونحن على الحق، ويظهر دينهم وهم على الباطل. قال: يا عمر، إنا قليل، قد رأيت ما لقينا. فقال عمر: فوالذي بعثك بالحق لا يبقى مجلس جلست فيه بالكفر إلا أظهرت فيه الإيمان. ثم خرج فطاف بالبيت، ثم مر بقريش وهي تنتظره. فقال أبو جهل بن هشام: يزعم فلان أنك صبوت. فقال عمر: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. فوثب المشركون إليه، ووثب على عتبة، فبرك عليه وجعل يضربه، وأدخل إصبعه في عينيه، فجعل عتبة يصيح، فتنحى الناس. فقام عمر فجعل لا يدنو منه أحد إلا أخذ بشريف مما دنا منه حتى أعجز الناس، واتبع المجالس التي كان يجالس فيها فيظهر الإيمان، ثم انصرف إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو ظاهر عليهم. قال: ما عليك بأبي وأمي، والله ما بقي مجلس كنت أجلس فيه بالكفر إلا أظهرت فيه الإيمان، غير هائب ولا خائف. فخرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وخرج عمر أمامه، وحمزة بن عبد المطلب حتى طاف بالبيت وصلى الظهر مؤمنا، ثم انصرف إلى دار الأرقم ومعه عمر، ثم انصرف عمر وحده، ثم انصرف النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. والصحيح أن عمر إنما أسلم بعد خروج المهاجرين إلى أرض الحبشة، وذلك في السنة السادسة من البعثة كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. وقد استقصينا كيفية إسلام أبي بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما في كتاب سيرتهما على انفرادها، وبسطنا القول هناك هنالك، ولله تعالى الحمد. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في أول ما بعث، وهو بمكة، وهو حينئذ مستخف فقلت: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما النبي؟ قال: رسول الله. قلت: الله أرسلك؟ قال: نعم. قلت: بما أرسلك؟ قال: بأن تعبد الله وحده لا شريك له، وتكسر الأصنام، وتوصل الأرحام. قال: قلت: نعم. قل أعيد. قال: قلت: نعم ما أرسلك به، فمن تبعك على هذا؟ قال: حر وعبد، يعني أبا بكر وبلالا. قال: فكان عمرو يقول: لقد رأيتني وأنا ربع الإسلام. قال: فأسلمت. قلت: فأتبعك يا رسول الله، أو فأتبعك يا رسول الله. قال: لا، ولكن الحق بقومك، فإذا أخبرت أني قد خرجت فاتبعني. ويقال إن معنى قوله عليه الصلاة والسلام حر وعبد اسم جنس، وتفسير ذلك بأبي بكر وبلال فقط فيه نظر، فإنه قد كان جماعة قد أسلموا قبل عمرو بن عبسة وقد كان زيد بن حارثة أسلم قبل بلال أيضا، فلعله وأخبر أنه ربع الإسلام بحسب علمه، فإن المؤمنين كانوا إذ ذاك يستسرون بإسلامهم، لا يطلع على أمرهم كثير أحد من قراباتهم، دع الأجانب، دع أهل البادية من الأعراب، والله تعالى أعلم. وفي صحيح البخاري من طريق أبي أسامة عن هاشم ابن هاشم عن سعيد بن المسيب قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام. أما قوله ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه فسهل، ويروى إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، وهو مشكل، إذ يقتضي أنه لم يسبقه أحد بالإسلام، وقد علم أن الصديق وعلي وخديجة وزيد بن حارثة أسلموا قبله، كما قد حكى الإجماع على تقدم الإسلام هؤلاء غير واحد منهم ابن الأثير. إذن منهم ابن الأثير. ونص أبو حنيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه على أن كل من هؤلاء أسلم قبل أبناء جنسه، والله تعالى أعلم. وأما قوله ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام فمشكل، وما أدري على ماذا يوضع عليه إلا أن يكون أخبر بحسب ما علمه، والله تعالى أعلم. معجزة الجذعة التي حلبها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن ذر عن عبد الله وهو ابن مسعود قال كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط بمكة، فأتى علي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبو بكر وقد فروا من المشركين، فقال أو فقالا عندك يا غلام لبن تسقينا؟ قلت إني مؤتمن ولست بساقيكما. فقال هل عندك من جذعة لم ينز عليها الفحل بعد؟ قلت نعم، فأتيتهما بها فاعتقلها أبو بكر وأخذ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الضرع ودعا فحفل الضرع، وأتاه أبو بكر بصخرة متقعرة فحلب فيها ثم شرب هو وأبو بكر ثم سقياني، ثم قال للضرع أقلص فقلص. فلما كان بعد أتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قبل المتابعة في الحاشية واحدة، صحيح مسلم في صلاة المسافرين، اثنان صحيح البخاري، ثلاثة جذعة شاة صغيرة. متابع فقلت علمني من هذا القول الطيب يعني القرآن، فقال إنك غلام معلم إنك غلام معلم، فأخذت من فيه سبعين سورة ما ينازعني فيها أحد. وهكذا رواه الإمام أحمد عن عفان عن حماد بن سلمة به، ورواه الحسن بن عرفة عن أبي بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود به. إسلام خالد بن سعيد بن العاص. وقال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله بن بطة الأصبهاني حدثنا الحسن بن الجهم حدثنا الحسين بن الفرج حدثنا محمد بن عمر حدثني جعفر بن محمد بن خالد بن الزبير عن أبيه أو عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان قال كان إسلام خالد بن سعيد بن العاص قديما، وكان أول إخوته أسلم، وكان بدء إسلامه أنه رأى في المنام أنه وقف به أو وقف به على شفير النار، فذكر من سعدها ما الله تعالى أعلم به، ويرى في النوم كأن آت كأن آت أتاه يدفعه فيها ويرى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم آخذا بحقويه لا يقع. فزع من نومه فقال: أحلف بالله إن هذه لرؤيا حق. فلقي أبا بكر بن أبي قحافة فذكر ذلك له فقال: أريد بك خير، هذا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فاتبعه فإنك ستتبعه وتدخل معه في الإسلام، والإسلام يحجزك أن تدخل فيها، وأبوك واقع فيها، والعياذ بالله أكرم الأكرمين. فلقي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو بأجياد، فقال: يا رسول الله، يا محمد، إلى ما تدعو؟ قال: أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وتخلع ما أنت عليه من عبادة حجر لا يسمع ولا يضر ولا يبصر ولا ينفع ولا يدري من عبده ممن لا يعبده. قال خالد: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فسر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بإسلامه، وتغيب خالد وعلم أبوه بإسلامه، فأرسل في طلبه فأتي به فأنبه وضربه بمقرعة في يده حتى كسرها على رأسه، وقال: والله لأمنعنك القوت. فقال خالد: إن منعتني فإن الله يرزقني ما أعيش به. وانصرف إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فكان يكرمه ويكون معه. ذكر إسلام حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق: حدثني رجل ممن أسلم وكان واعيا أن أبا جهل اعترض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عند الصفا فآذاه وشتمه ونال منه ما يكره من العيب لدينه، فذكر ذلك لحمزة بن عبد المطلب، فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه بها ضربة شجه منها شجة منكرة. في الحاشية: واحد حسن أحمد الطيالسي ومسنده وينزو يشتهي. اثنان رواه البيهقي في الدلائل. ثلاثة ضعيف البيهقي في الدلائل، وفيه جهالة رجل من أسلم وتابع. فقامت رجال من قريش من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل منه، وقالوا: ما نراك يا حمزة إلا قد صبوت. قال حمزة: ومن يمنعني وقد استبان لي منه ما أشهد أنه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأن الذي يقول حق.

عن المثنى عن أبي حمزة عن ابن عباس وقال لما بلغ أبا ذر مبعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لأخيه اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء فاسمع من قوله ثم أتني. فانطلق الآخر حتى قدمه وسمع في الحاشية واحد رواه البيهقي في الدلائل اثنان صحيح البخاري وقوله شن قربة وتابع وسمع من كلامه ثم رجع إلى أبي ذر فقال له رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر فقال ما شفيتني مما أردت فتزود وحمل شنة فيها ماء حتى قدم مكة فأتى المسجد فالتمس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولا يعرفه وكره أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل اضطجع فرآه علي فعرف أنه غريب فلما رآه تبعه ولم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى أمسى فعاد إلى مضجعه فمر به علي فقال أما أنا للرجل يعلم منزله فأقامه فذهب به معه لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى إذا كان يوم الثالث فعاد علي مثل ذلك فأقام معه فقال ألا تحدثني بالذي أقدمك قال إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت ففعل فأخبره قال فإنه حقه وأنه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فإذا أصبحت فاتبعني فإني رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء وإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي ففعل فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ودخل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه فقال له النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري فقال والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين ظهرانيهم فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم قام فضربوه حتى أضجعوه فأتى العباس فأكب عليه فقال ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجارتكم إلى الشام فأنقذه منهم ثم عاد من الغد بمثلها فضربوه وثاروا إليه فأكب العباس عليه